بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 96 في سيرته صلى الله عليه وسلم. لطالما مر بي أيها الإخوة وتذكرت موقفا في غزوة بدر، وسنذكره إن شاء الله تعالى ضمن الفوائد المستقاة من هذه الغزوة العظيمة من يوم الفرقان، ونكشف الضوء عن معاني عظيمة يغفل عنها كثير من المسلمين في هذه المعركة التي كانت فاصلا بين الحق والباطل، وبداية قوة للأمة وللإسلام ولهذا الدين العظيم بعد صبر وابتلاء وهجرة وألم. هذا الموقف أيها الإخوة لرجل من بني غفار، قال: حضرت أنا وابن عمي لي بدرا ونحن على الشرك، نريد أن نرى لمن تكون الغلبة. تأملوا أيها الإخوة، جاءوا من بيوتهم إلى هذا المكان وهم قريبون، ووقفوا على تلة أو على كثيب رمل وينظرون إلى الفريقين وإلى الجيشين، ولم يكن أحدهما يعلم أن هؤلاء سيقول الله لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. كم كان بينهم وبين أن يكونوا مع هؤلاء؟ كم نكون أحيانا قريبين من الرحمة ومن المغفرة ومن قبول الله ومن كتابة الجنة لنا، فنحرم أيها الإخوة بيننا وبين بدر هذه السنوات الطوال، بيننا وبينها هذه المفاوز، وهذا الرجل الغفاري يقول: جئت فجلست فنظرت، لا إله إلا الله، كيف كتب هؤلاء من أهل بدر وهذا وابن عمه ما كتب لهما أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فسألوا الله عز وجل أيها الإخوة أن يدلكم على الخير وأن يسوقكم إلى ما يحبه ويرضاه، فإنه هو الهادي إلى صراط المستقيم. ثم بدأت المعركة، وكانت الليلة التي قبلها طوال الليل ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو، نام كل الجيش إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع يديه يبكي ويتضرع ويبتهل ويتبتل ويقول: يا رب نصرك الذي وعدتني. وكان رداءه يسقط فيعيده أبو بكر ويضمه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أشفق عليه أبو بكر. ثم بعد ذلك بدأت المعركة. أتدرون ما صنع الله بقوم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدقوا وبايعوا على الموت؟ أنزل الله إليهم ملائكة تقاتل معهم. نعم، تقاتل معهم، أنزل الله إليهم ملائكة تقاتل معهم. وهكذا يأتي نصر الله عز وجل وعونه وغوثه حينما يصدق المرء مع ربه جل وعلا، حتى إن الله قلل أعداء المشركين في أعين المسلمين حتى لا يخافوا، وانتصر نبينا صلوات الله وسلامه على المشركين فقتل أكثر ساداتها قتلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة يشير فيقول: ها هنا يقتل فلان، ها هنا مصرع فلان، ها هنا مصرع فلان. قال ابن مسعود: فوالله ما عدا أحد منهم مكانه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أمية بن خلف وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وسادات قريش الذين حاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه وفتنوهم في دينهم. بعد هذه السنوات من الدعوة إلى الله عز وجل ومن الصبر على البلاء، يلقى الظالم حتفه ويلقى مصيره وحسابه عند ربه سبحانه وتعالى. فلا ييأسن مؤمن صبر على كل ظلم أصابه وعلى كل بلاء نزل به، بل يحتسب ذلك عند الله عز وجل. ولا يغتر ظالم ولا بطاش ولا آكل لأموال الناس، فإن يوم الحق نازل، رضينا بذلك أم لم نرضى. بعدما انتهوا من المعركة ونصرهم الله جل وعلا، عادوا إلى المدينة في خير وعافية، وقد نصرهم الله في هذه المعركة العظيمة، وهي أول معركة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل في هذه المعركة 14 صحابيا، ومن المشركين 70، وأسر منهم 70، ولم يقتل من الأسرى إلا عقبة بن أبي معيط، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة. هناك فوائد أخرى أيضا في هذه المعركة لعلنا نذكرها في دروس قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.